إنهم زهور تزهو أمام ناظرينا، وجواهر تتلألأ سعادة في كل دار، فلا تسلبها بريقها. كن أبا واغمر بنيك برحمة وارفق بهم ربهم ألا يخافوا منك بل من ربهم. كن أبا واغمر بنيك برحمة وارفق بهم ربهم ألا يخافوا منك بل من ربهم. كلما تقسو عليهم تزرع الخوف لديهم، كلما تقسو عليهم تزرع الخوف لديهم، وسيبقى الخوف ما كان ظلمة في قلبهم. إن للأبناء حق فامنح الحق الوفاء، أنت مؤتمن عليهم تحت أبواب السماء. إن للأبناء حق فامنح الحق الوفاء، أنت مؤتمن عليهم تحت أبواب السماء. إنهم فلذات قلبك فاسقهم من دفء حبك، إنهم فلذات قلبك فاسقهم من دفء حبك، كي يعود النهر بحرا شاكرا من حبهم. كن أبا واغمر بنيك برحمة وارفق بهم ربهم ألا يخافوا منك بل من ربهم. كن أبا واغمر بنيك برحمة وارفق بهم ربهم ألا يخافوا منك بل من ربهم. كلما تقسو عليهم تزرع الخوف لديهم، كلما تقسو عليهم تزرع الخوف لديهم، وسيبقى الخوف ما كان ظلمة في قلبهم. طالما تقسو عليهم سوف تجني البعد عنهم، ربما حال اليتامى كان أهوانا لديهم. طالما تقسو عليهم سوف تجني البعد عنهم، ربما حال اليتامى كان أهوانا لديهم. كن قريبا باحتضانك واكتنفهم بحنانك، كن قريبا واكتنفهم بحنانك، كي تظل في حياتك هانئا في قربهم.